كل يهود، ولكن إسلامنا لا يهود. تهون الحياة وكل يهون وكل يهون، ولكن إسلامنا لا يهون ولكن إسلامنا لا يهون. فإسلامنا إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الإخوة المسلمون، نحن أمة تاريخها عزيز بالإسلام، ومهما ابتغت الأمة العزة بغير هذا الدين أذلها الله جل وعلا وسامها سوء العذاب. حكمها حكم الله جل وعلا، شريعتها إلهية، فإن حادت عن هذه الشريعة وإن تركت حكم الله جل وعلا سامها الله عز وجل سوء العذاب وجعل بأسها بينها، والتاريخ كله شاهد على هذا. هذا عمر أطلقها رضي الله عنه فقال: نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. هؤلاء أمة فارس لما دخل على زعيمهم جندي من جنود الإسلام ربعي بن عامر يمشي على قدمين رث الثياب والهيئة اغبر وجهه وشعره، فدخل على زعيم الفرس فسأله: ما الذي جاء بكم؟ قال: جئنا لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد، هذا هدفنا وهذه غايتنا، دعوتنا دعوة الأنبياء والرسل، نحن أخرجنا للناس خير أمة أخرجت للناس، لم نخرج لأجل أنفسنا بل أخرجنا لأجل الناس جميعا، ندعوهم إلى عبادة الله عز وجل وحده. شريعتنا شريعة الله، قاعدتنا: أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. في بدايات القرن الماضي، بداية التسعينيات، عندما كان المسلمون في ذل وهوان، تتخطفهم الأمم، تقطع أوصالهم بريطانيا وفرنسا وإيطاليا وألمانيا وغيرها من أمم الكفر ينهشون في جسد الإسلام، ثم بدأت الأفكار الضالة في الربع الأول من القرن الماضي التي نبعت من الشيوعية الملحدة، ستالين ولينين بدأوا يفرخون أذنابهم في أمة العرب، فجاء في ذلك الوقت رجل اسمه ميشيل عفلق وصلاح بيطار وغيرهما من أئمة الكفر نصارى يتبنون الشيوعية الملحدة، وأظهروا وأسسوا ما يسمى بحزب البعث العربي، أمة عربية واحدة ذات رسالة خالدة، لا مكان للدين ولا اعتراف بالإله. ظنوا أنهم بهذا سيعيدون إحياء الأمة، وما دروا أنهم سبب بلاء الأمة كلها إلى يومنا هذا. كان المسلمون في ضعف وهوان وذل عندما ابتعدوا عن شريعة ربهم، فجاء أولئك الخونة وزعموا أنهم سينتشلون الأمة من الهوان، وأسسوا حزب البعث العربي في سوريا عاصمة خلافة المسلمين، ثم أسسوه بالعراق وحاولوا تأسيسه في لبنان والأردن، وانقطع الطريق عليهم في بقية بلاد العرب والمسلمين، وظل هذا الحزب البعثي الكافر الذي لا يعترف بدين ولا إله، ظل إلى هذا اليوم يحكم في عاصمة تحن إليها كل قلوب المسلمين، بل ذكر النبي فضائلها في الصحاح، وذكرت فضائل بلاد الشام وعاصمة المسلمين في دمشق، فالملائكة تبسط أجنحتها في ذلك المكان. إنها البقعة المباركة، إنهم جند الله، إنها أرض المحشر والمنشر. رضي البعثيون أن يسيطروا على تلك البقعة المباركة، ومرت السنون وخرج النصارى من تلك الأرض وسلموا الأرض لأولئك الكفرة الذين تحالفوا مع العلويين، الذين يعتقدون أن الله قد تجسد في علي بن أبي طالب. كفر يفارق بل يتفوق حتى على كفر النصارى أنفسهم. أسقطوا الصلوات الخمس النصيريون، ولم يعترفوا بأي صلاة ولا أي شريعة، استحلوا حتى المحارم، إتيان المحارم من النساء استحلوها. يقول ابن تيمية عن الطائفة النصيرية: هم أشد كفرا من اليهود والنصارى، وسيفهم على الإسلام أشد من اليهود والمعتدين، وكانوا قلة قليلة في ذلك الزمان، لا يتجاوز عددهم 5% من الشعب المسلم الذي كان ولا زال متمسكا بأصول الإسلام من اتباع الكتاب والسنة. أهل سوريا مهما فعل الأوغاد بهم فهم أهل إسلام ودين، وأصولهم الإسلامية والعربية لن تتزعزع أبدا مهما حاولوا، وسيثبت التاريخ هذا. والأيام القادمة حبلى، وها هم أحفاد عمر بن عبد العزيز وأتباع ابن تيمية وأنصار ابن كثير وتلاميذ النووي، هؤلاء أبطال الشام ودمشق، ها هم الآن يخرجون يزأرون مرة أخرى، سيعيدون للإسلام مجده، وسيخرج جند الله جل وعلا. وكما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما ذكر حوادث آخر الزمان، قال الصحابة: فأين تنصحنا يا رسول الله أن نكون مع من؟ قال: عليكم بالشام، عليكم بالشام، عليكم بالشام. فهؤلاء جند الله جل وعلا، وسيعود الإسلام وسينتصر الإسلام، وسيرفع أهل الشام رايته، وسيزأر الأسود مرة أخرى. ولا ريب، حكم البعثيون النصيريون الطائفيون الشام بمؤامرة مع النصارى واتفاق مع اليهود، وفي سنة 67 تلك الحرب الموهومة، حرب الجولان، كان الاتفاق على أن تسلم للصهاينة قبل بدء المعركة، ولكن الضحايا الأبرياء شهداء المسلمين كانوا هم الثمن، بل أعلن الأسد في ذلك الوقت سقوط الجولان حتى قبل سقوطها، حتى يفتت من همة الأبطال ونفوس المجاهدين، بل وأعلن انتهاء المعركة قبل انتهائها. ثم بدأت الحرب الحقيقية التي أرادها البعثيون في الشام، الحرب على الإسلام، ما تركوا محجبة لشأنها، ولا شيخ دين ولا عالم إلا قبضوا عليه، أغلقوا المعاهد الشرعية، وكانت الشام معقلا لعلماء المسلمين، بل إلى يومنا هذا لا زالت كتب العلماء من أهل الشام هي المعتمدة. كان ولا زال الشام منبرا من منابر علماء المسلمين، فكانت أول خطة لحزب البعث في سوريا في دمشق أن ينهي كل مظاهر العلم والثقافة الإسلامية، بل اعتقلوا في السبعينيات عشرات الآلاف من الدعاة والمصلحين. وكانت الدعوة الإسلامية في السبعينيات قد عادت مرة أخرى في سوريا، وكان منبعها الأكبر، وكل من قرأ التاريخ عرف، دولتان قد ارتبطتا بالشام ارتباطا وثيقا، هما مصر والكويت. كانت تلك الدولتان ارتباطهما الصحوي الدعوي بالشام أكبر ارتباط، بل كانت مجلة الدعوة المصرية ومجلة المجتمع الكويتية أكثر بلد تنتشر فيها بلاد الشام، بلاد الصحوة، بلاد الدعوة. لكن المجرمين في ذلك الوقت أبوا إلا أن يبدأوا بحملات التصفية، فمذبحة جسر الشغور الأولى، وذلك الجسر عليه ملاحم وفيه شهادات لأبطال قضوا، وكم سالت عليه الدماء، وكم سفكت عليه دماء الأبرياء. أما سجن تدمر، وما أدراك ما سجن تدمر، بعد أن اعتقلوا فيه 1000 من طلاب الجامعة، وكانت الصحوة قد انتشرت في الجامعات. سجن تدمر جمعوا فيه 1000 من العلماء وشيوخ الدين وطلاب الجامعة وكل من انتسب إلى الإسلام يدعو إليه. فلما اعتقلوهم جاء إليهم رفعة الأسد ومعه حفنة من المجرمين، فقتلوهم سفك دمائهم كلهم وهم في المعتقل، لم يبقوا فيهم حيا واحدا. 1000 من العزل، 1000 من الأبرياء. أما مذبحة حمات الأولى، وما أدراك ما حما، ومذبحة حلب الأولى، وما أدراك ما حلب، فالتاريخ لا ينسى، ودماء الأبرياء لا تذهب هدرا. والله لو عددنا جرائم الصهاينة في أمة الإسلام لوجدناها أقل بكثير مما فعل البعثيون النصيريون المشركون الكافرون. أما مذبحة حمات الثانية فلا إله إلا الله، ما نصنع بحما في بداية الثمانينيات في سنة 82 للميلاد، وتحديدا في شهر فبراير، في أقل من شهر واحد قتلوا ما يزيد على 30,000 إنسان إلى 40,000 كما تعدت الروايات، وهدموا 88 مسجدا في قرية واحدة. هل فعلها الصهاينة؟ هل سمعتم بالمستعمر فعل هذا؟ هل سبقهم بها اليهود والنصارى؟ قرية واحدة هدموا ما يقارب 90 مسجد، وقتلوا بأسابيع قليلة أكثر من 30,000 إنسان، بل كانوا ولازالوا إلى يومنا هذا يغتصبون الحرائر أمام أزواجهم وأمام آبائهم وإخوانهم، لا يعترفون بدين ولا علاقة لهم بالإنسانية. إنهم بعث سوريا الذين انسلخوا من الإنسانية كلها. إنما تراه اليوم من أفلام، من ركل للجثث، ومن تمثيل بالأجساد، وما تسمعه اليوم من نساء يبكين اغتصابهن من أزلام ذلك النظام المجرم، إنه لا شيء، لا شيء من حقيقتهم. إنهم مجرمون لا علاقة لهم بالإسلام أبدا، ولا يعترفون بالعروبة، فالعروبة في عهد الجاهلية كانت شهامة، كانت أخلاق، كانت مواثيق، كانت ذمم، وإن كانت جاهلية. أما أولئك فلا علاقة لهم بالعروبة ولا بالإسلام، بل وربي الإنسانية كلها بريئة منها. إنه النظام المجرم الذي ظل ولا زال، من منكم ينسى كم دمروا من مساجد دمشق؟ من منكم لا يذكر عندما هدموا مساجد دمشق وركلوا المصاحف ووطأوا عليها بالبساطير. هل ننسى المساجد كيف هدمت؟ هل ننسى المحجبات كيف اعتدي عليهم؟ هل ننسى كيف اعتقلوا مدرسي التربية الإسلامية بعد أن حكموا في السبعينيات؟ اقرأوا التاريخ، علموا التاريخ لأبنائكم، أقرئوا عليهم كلام العلماء كابن تيمية وغيرهم في أولئك الملل الكافرة، علموهم أننا أمة لا عز لنا إلا بالإسلام، مهما ابتغينا العزة بغيره انظروا كيف أذلنا الله. سيعود الإسلام مرة أخرى، جند الله في الشام هم جند الله، وستبقى الشام منارة للإسلام والمسلمين، وسيعود أهل الشام مرة أخرى يقودون الأمة للحضارة وللنهضة وللعزة. بل لن ينزل عيسى بن مريم، لن ينزل عيسى بن مريم عليه السلام إلا في الشام، بل إلا في دمشق عند المنارة الشرقية، وهنالك ينطلق المسلمون مرة أخرى، ولن يجتمع فسطاط المسلمين كما ذكر النبي هذا، لن يجتمع فسطاط المسلمين إلا في دمشق الشام. كم تحن نفوسنا وكم تشتهي أنفسنا العزة مرة أخرى أن تعاد إلى بلاد المسلمين. نحن أمة ستعود، أمة تنبض في عروقها، ينبض في عروقها الإسلام، أمة لا تفرقها الحدود، أمة لا تعترف بهذه الحدود السياسية، إن كان كويتيا أو مصريا أو مغربيا أو سعوديا أو سوريا أو عراقيا، من أي جنسية كان، فإن أمتنا أمة واحدة، جسدنا واحد، همنا واحد، أمتنا واحدة، لن تفرقها أنظمة سياسية ولا أحزاب ظالمة كافرة. أما الجاهلية التي يريدوننا أن نتمسك بها فها نحن اليوم نطأها بأقدامنا، ها هي الأمة تواجه بالدبابات وتقصف بالطائرات، وتخرج كل أسبوع في ليبيا وفي اليمن وفي سوريا، وسوف تسمعون اليوم بطولات أخرى وشهداء آخرون يترقبون الشهادة بل يبحثون عنها، أمة تبحث عن الموت في سبيل الله. سبقنا للنصر قوم تونس وشعب مصر الأبطال، وها هم أهل اليمن على مشارف النصر، وقوم أبطال ليبيا لا يتوانون ولا يتأخرون عن تقديم الجثث. أما أهل سوريا فسوف يسطرون بدمائهم صفحة من تاريخ عز هذه الأمة، وستعود الأمة مرة أخرى كالجسد، إذا اشتكى منها عضو تداعى سائر الأعضاء للسهر والحمى. إن هذه الثورات ثورات مباركة، وهذا النفس الذي ظهر في المسلمين اليوم هذا تقدير رباني إلهي وشأن خارج الرب وما حتى عن أسبابنا الدنيوية، أمر أراده الله جل وعلا ليعود للمسلمين مجدهم وعزهم. أما النظام البعثي الكافر في سوريا فنبشره بقرب الزوال، ونهايته لن تكون كنهاية غيره، فالجزاء من جنس العمل، فما فعله النظام السوري في حق شعب سوريا الأبي لا يمكن أن يتصوره عقل، ولا توازيه جريمة أخرى من جرائم كل المجرمين في الأرض. ولنعلم أن النهاية قد اقتربت، وأن المسلمين سينتصرون، وأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن النصر حليف هذه الأمة، قال لن تزال طائفة من هذه الأمة على الحق ظاهرين، لا ضرهم من خالفهم ولا من خذلهم حتى يأتي وعد الله عز وجل، وسوف يعود النصر لهذا الدين، وسوف يعود المجد لهذه الأمة، خلافة راشدة على منهاج النبوة كما وعد بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم. أقول هذا القول وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، أما بعد، قال خالد بن الوليد رضي الله عنه لزعيم الروم في ذلك الزمان، قال: جئتك بقوم يحبون الموت، نحن أمة تختلف عن كل الأمم، غايتها الموت، لكن أي موت؟ في سبيل الله. نحن أمة غريبة، أمة عجيبة، تحب الموت في سبيل الله أكثر من الحياة في هذه الدنيا. نساؤهم كن يجادلن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لماذا حرمنا من الجهاد والقتال في سبيل الله؟ نساء هذه الأمة إلى اليوم بعضهن تتأسى: لما لم يكتب علينا القتال؟ أمة عزيزة، مهما حاول المنافقون في صفوفها أن يمسخوها، أحزاب بعثية اشتراكية شيوعية، يقول رفعة الأسد في أحد مؤتمراته السابقة: وقد اجتمع بزعماء القطر، يقول لهم: إن دعوة ستالين ولينين التي يتأسى بها قد قضوا في طريقها على 10 ملايين إنسان، قتلوا 10 ملايين، ولو احتجنا أن نفعل هذا لفعلنا، وليذهب إلى جهنم وبئس المصير. لا ضير عنده أن يقتل 10 ملايين إنسان في سبيل إلحاده وكفره، لكن خسئ وخسئ حزبه، وها هم اليوم لا يجدون طعم النوم بالليل، ها هم اليوم لا يثق أحدهم بأخيه، ها هم اليوم يصفون أقرب الأقربين خوفا من الخيانات، ها هم اليوم يقتلون بلا هوام وبلا رادع خوفا من نهايتهم الأليمة، وسوف ينتهون. اصبروا يا أمة الإسلام، اصبروا، وإن طال بنا الزمان سنجد فراعنة هذا الزمان واحدا بعد الآخر يغرقون بشر أفعالهم، وسوف نرى مآلهم. إنها سنة الله، وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. ولينصرن الله من ينصره، إن الله لقوي عزيز. اعتقد أيها المسلم أن سبيل الخلاص هو الإسلام، هو هذا الدين. لابد أن نؤمن أن شريعة الله هي الغالبة. كل شرائع الأرض اليوم مصيرها إلى زوال وإلى ذل. أرأيتم الديمقراطيات الزائفة ماذا صنعت اليوم بأمريكا وأوروبا؟ آخر قرار وصلت إليه الديمقراطية العالمية السماح بالشذوذ الجنسي، قانون سيفرض على كل من ينتسب للأمم المتحدة قريبا أن يتزوج الرجل من الرجل والمرأة من المرأة، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. ليس أفضل في الأرض من شريعة الله، أفحكم الجاهلية يبغون، ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. البرلمان الهولندي الذي يريدون أن يكون مثالا لبرلمانات العرب يمنع كل ذبح على أي طريقة دينية، يمنع الذبح الإسلامي في هولندا، وماذا سيفعل المسلمون هناك؟ ها هو البرلمان الأوروبي يمنع في بعض بلاده حجاب المسلمات ويسمونها ديمقراطية، يمنع في بعض البلاد مآذن المسلمين ويسمونها ديمقراطية، يعتقلون الشيخ رائد صلاح في بلاد ترفع راية الديمقراطية فقط لأنه سيشارك في مؤتمر نصرة لفلسطين والمسجد الأقصى. هذه الديمقراطية المزعومة كذب والله، إنها الأهواء تتلاعب بهم يمنة ويسرى. ليس في الأرض أفضل ولا خير ولا أحسن من حكم الله جل وعلا. وسيعلمون ولو بعد حين أن شريعة الإسلام هي الغالبة. نحن أمة أعزنا الله بالإسلام، ومهما ابتغينا العزة بغيره أذلنا الله. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات، المؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات، لك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم من أراد بنا وبالإسلام والمسلمين سوءا فأشغله في نفسه، واجعل تدبيره تدميره، ورد كيده في نحره. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أقول هذا القول وأقول السلام. الحياة وكل يهود وكل يهود، ولكن إسلامنا لا يهود. تهون الحياة وكل يهود وكل يهود، ولكن إسلامنا لا يهود، ولكن إسلامنا لا يهود.